الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم ما بعد، مع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إذا الإمام الطحاوي في هاتان الجملتان يقول هاتين الجملتين: لا نكفر أحد من أهل القبلة، أهل القبلة المسلمين المصلين، بذنب ما لم يستحل. يعني أن مذهب أهل السنة لا يكفرون الناس بالمعاصي، خلاف الخوارج. الخوارج يكفر أي أنت عصيت كفرت، سواء صغيرة أو كبيرة عصيت كفرت. ليه؟ لأنهم يشترطون كل العمل في الإيمان. أهل السنة قالوا: لا نكفر أحدا من المسلمين بهذه الذنوب، أحد الذنوب، زنا، سرق، كذا، لا نكفره. ودليل أهل السنة على ذلك متواتر في القرآن والسنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة من الصحابة بايعهم على لا تشركوا به شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن الذنوب لا تخرج من الإسلام أصلا إلا أن يستحل الإنسان الذنب. المستحل ده أمر تاني، يستحل يعني وللزنا مش حرام، أنتوا هتحرموا علينا شرب الماء، الزنا مش حرام، أو الصلاة مش فريضة، ترك الصلاة مش حرام. هنا هذا الإنسان هو وإبليس سواء. إبليس ربنا أمره بالسجود، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. واتفق المسلمون على أن من استحل محرما مجمعا على تحريمه أو معلوما من الدين بالضرورة أنه كافر، لأنه عارض الله في حكمه، كان كإبليس تماما. أما يذنب ويستغفر، يذنب ويعلم أنه عاصي ومقصر في حق الله، فهذا مسلم جرح إيمانه بقدر معصيته، جرح إيمانه بقدر معصيته. فمثلا الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والله تبارك وتعالى سمى الذين يلمزون الناس فاسقون، قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالمعصية تؤثر في الإيمان وتنقصه وتجرحه، لكن لا تخرج العبد من حيز الإسلام والإيمان. ثم قال الإمام الطحاوي: طبعا الخوارج التكفيريين دول نعوذ بالله منهم، نعوذ بالله منهم، دول كفروا حتى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا علي ومعاوية واللي معاه، لأنهم يكفرون بما يظنونه هم ذنبا، لو يعتقد أنه ذنب إن شاء الله يكون عند الناس التاني ما هوش ذنب، لا يكفر عليه. كفروا سيدنا علي، كفروا سيدنا معاوية، كفروا الصحابة اللي معاه وخرجوا عليهم بالسيف وحرموه، بل كفروا الحسن بن علي لما صلح معاوية وتنازل عن الخلاف. إذن الخوارج يكفرون بكل ذنب، وليس هذا مسلك المسلمين، لا مسلك الصحابة ولا مسلك التابعين ولا مسلك علماء أهل السنة في المذاهب الأربعة. ثم قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الناحية الثانية، هنا فريق التكفير، فريق الخوارج اللي بيكفروا المسلمين، كفر الحكومة ويكفر العساكر وكفر مش عارف مين، يكفروا الدنيا كلها. ها ليه؟ كل عشان كده الخوارج والتكفيرين دول اكتر الناس انشطار، لان بيكفر بعضه. شاف فلان ده بالنسبه له عمل حاجه ذنب يكفره، ففلان ده يسيبه يعمل فرقه غيره ويكفروا بعض، عشان ننزل قنبله نوايا كده بينشطر كل شويه ينشطر. لكن اهل السنه لا يكفرون المسلمين بالمعاصي، مش مجرد انه اذنب ارتكب كبيره او صغيره كفر، لا، هو مذنب وجرحه في إيمانه بحسب ذنبه، وله عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمنه ما بلغ الحد يعاقب عليه حدا، ومنه ما يعذر، ومنه ما يهجر عليه، وعقوبته عند الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الخارج يقول لك اللي مات ما تابش خلاص لا يخرج من النار أبدا. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. الناحية الثانية احنا قلنا ان هذا العاصي مسلم. بعض الناس تطرفوا قصاد الخوارج، الخوارج هنا تطرفوا كفروا والتانيين تطرفوا قالوا ما دمت انك انت معترف بلا اله الا الله محمد رسول الله خلاص اعمل المعاصي زي ما انت، اي معاصي عملها ما همكش ما دام القدوم على كريم ما همكش ايمانك سليم 100%. لا ازاي ده ربنا اخبر ان ياكلوا المال حرام ياكل في بطنه نار نار انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ربنا اخبر اللي بياكل الربا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله وبشرهم بعذاب أليم. ربنا أخبر قاتل المؤمن، قاتل المؤمن مع أنه راخر لم يكفر، لكن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. طب يا ربنا خالدا فيها وانت الان يا شيخ تقول القاتل لازال في المسلم؟ قال ان الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاثبت الايمان مع الاقتتال ما كفرهمش ربنا، من المؤمنين اقتتلوا. وقال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. اذن الذنوب تضر في الدنيا وفي الآخرة، تضر الإيمان، تضر العاقبة، تضر صاحبها قد يدخل جهنم. وعذب فيها أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلا يهوي بها في النار 70 خريفا، ذنب ممكن تعذب عليه 70 سنة في جهنم أو أكثر. منع الزكاة يعذب على منع الزكاة في أرض الحساب 50,000 سنة، لكن ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الذنوب تضرك أيها الإنسان في الدنيا والآخرة، لكن لا تخرج الإنسان من مسمى الإيمان والإسلام، لسه هو على الإسلام. من تاب تاب الله عليه ومن استغفر غفر الله له وربما عفى الله عنه، وربما نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين. إذن كلام الإمام الطحاوي احفظه، كلام من ذهب. قال الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، لا الذنب يضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.